بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء ورحبوا به أجمل ترحيب، حياكم الله شيخنا وأهلا بكم. حياكم الله. تواصلوا معنا أيها الأحبة عبر هواتفنا وعناويننا التي تظهر بين الفينة والأخرى على الشاشة، واطرحوا ما شئتم من أسئلة تجدون بإذن الله تعالى إجابات عنها. إذا نولي سماحة الشيخ، سؤال ورد إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول إن أمها كبيرة في السن ولا تستطيع الصلاة واقفة، فتصلي جالسة وتأم بها ابنتها وهي جالسة في صلاتي التراويح والقيام، فما رأي سماحتكم في فعلها هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخت التي عجزت عن الصلاة قائمة، الحمد لله الأمر ميسر، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصلوات الخمس يسقط كثير من أركانها وواجباتها عند العجز عنها، فالقيام ركن من أركان الصلاة، ومع هذا إذا عجز المصلي عنه سقط وساغله أن يصلي جالسا. إذا عجز عن الركوع أو ما به، عجز عن السجود أو ما به، يقول صلى الله عليه وسلم لما زار أحد أصحابه مريضا ورأى قد وضع وسادة، قال ما هذه؟ قال أسجد عليها فرمى بها، وقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستطيع. هذا في الفريضة. أما النافلة فأجر القاعد فيها على النصف من أجر صلاة القائم، هذا إذا كان بلا عذر. وأما المعذور بالمرض فإن الله يعطي المريض بفضله وكرمه أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وإذا أردت أيها الأخت أن تصلي بأمك فصلي بها تولدك إلا خيرا، لكن أنت تكوني قائمة لتنالي أجر الصلاة قائمة، أنت صلي بها وهي جالسة وأنت قائمة وتأتم بك ولو كنت جالسة لأنها معذورة وأنت غير معذورة، فاغتنمي الأجر الكامل بتوفيق من الله وصلي قائمة وهي تأتم بك ولو كانت جالسة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نبدأ في السؤال، وهذا أيضا يعطيني شيئا مهم، وهو أن المسلمين ولله الحمد لا يزالوا يقبلوا الخير وحرصا على الخير، وأن جنس هذه الأسئلة عن الصلوات والاهتمام بها والعناية بها يدل على أن مجتمعنا المسلم لا يزال فيه بقايا خير ولله الحمد وحرصا على هذا التفقه بدين الله. وهذه من نعم الله على المسلمين ذكورهم وإناثهم، أن التفقه بالدين والسؤال عما أشكل هو خلق عظيم للمسلم، وكما سمعنا في بداية الجلسة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. جزاك الله خير. الاتصال الأول من الأخ سعود من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟ بخير ونعمة وعافية. أحب الله أن أحبكم في الله. أحبك الله الذي لا أحببتني، تفضل. ما زلت لي عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. احنا تفضل يا شيخ. إيه؟ والتجاوز يبقى المسألة بسيطة يعني يا شيخ، فما ما ندرينا بأن كنا نتحدث في أمر السيارة ما درينا أن احنا تجاوز يبقى، فنبدأنا بعد المسألة بسيطة جدا يعني. طيب تعطينا أسئلة كاملة لو سمحت يا شيخ، تفضل. بس أنا أتكلم من الجوال ما أشوف البرنامج الله يحفظك. يا أخي الميقات الواجب على المسلم عقد نية الإحرام عند الميقات، وأن يتحرى بالدقة الميقات، فإذا تجاوزتم الميقات قبل أن توقعوا نية الدخول في النسك فإن عليكم دم عن كل واحد، لأنكم جاوزتموه والميقات معروف حدوده، وتعلمون أن في الطريق كلما قيل بيننا وبين الميقات كذا، يعني اللوحات الإرشادية تشير لبعد الميقات أو قرب إذا قربت منه. فإذا قربت من أي مكان قيل قبل القدوم عليه بينك وبين المكان الفلاني 5 كيلو 3 كيلو، بينك وبين الميقات كذا، يعني الأمر موضح ولا خفاء فيه. لكن كنا نتساهل أو نخطي أحيانا أو لا ينهتم، يا أخي هذا خطأ منا. فأنا أقول إذ جاوزتم الميقات بأمثال ولم تحرموا، جاوزتم الميقات ولم تنتبهوا إلا بعد المجاوزة وشق عليكم الرجوع وأحرمتم، فإن على كل منكم كذكا يذبحوا بمكة البقرة. أنا الشيخ يعني لو أننا نستوي عن الإنسان عنها بسيطة. نعم أقول سيئنا نستوي بسيطة شيخ، نذبح الكبشة شيخ. كم يعني كم كم مسافة؟ والله خطيرة شيخ جدا، يعني ما ما ما كيلو أقل من كيلو على ما لا لا لا كيلو كثير شيخ، لا كثير يعني شيخ، لأن اللوحات الإرشادية نراها من طريق الشيخ إذا جينا من مكة إلى من الطائف إلى مكة والعكس، نرى لوحات الإرشادية يعني تغطي جميع الأماكن وتعطيك تصورا عن المكان اللي تليه، كم بينك وبينه من كيلو وقرب وقرب يبين لك. فالأمر والحد واضح، اللوحات الإرشادية عسى ما يطلع علينا فيها وضوح وجلاء، وهذا تقصير منكم جزاكم الله. السؤال الثاني السؤال الثاني اللي حضرتك، احنا جينا من مكة صايمين وجينا عند مدينة الظل فسألنا أهلها فتجاوزنا شوية عن الوقت قبل يا شيخ عن وقت الإفطار، فقال لأحد الإخوان أنه كان أفطر يعني قبل أسبوعين الساعة تقريبا 6:50، فأنا أخرت دقيقتين يعني 7:50 تقريبا، وبعد ما جينا حديث سألت أهلها قالوا لا أن الأذان يكون يعني إحنا أفطرنا قبل الأذان 3 دقائق أو 5 دقائق يعني تقريبا. فماذا يجب لك؟ والله يا أخي سعود اللي أرى أن تقضوا هذا اليوم، لأن الحقيقة هي تكرر الأوقات كده واضحة. الآن عندنا الآن وضوح في الوقت من حيث الإذاعة، من حيث مثلا التقويم، من حيث الهاتف، المناطق كلها مبينة. فأنتم تغددتم الحقيقة وطلب أمركم وصار في نفوسكم حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الإثم قال الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فأنت أوجه في حرج، فرفع الحرج وطمأنينة نفسك وإكمال لعبادتك وأرجو من الله أن يرضى القبول أن توج ذلك بأن تقضوا هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله. زي شيخ الصلاة الله يحفظ، نعم أمس قرينا صلاة القيام، نعم حتى نسينا الوجه ما قريناه يا شيخ، فتجاوزنا الوجه تقريبا 20 وجه يعني، هل نرجع يعني للوجه اللي أنت الإمام؟ إي نعم ينبغي أن تقرأ، لأن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أي للإمام أن يسمع المأمومين في رمضان القرآن كاملا. بهذه المناسبة الحقيقة مما يؤسف له أنه وجد في المساجد مساجد كثيرة لا يختمون في رمضان أبدا، بعضهم يقسم الختمة على 3 سنوات أو 4 سنوات. أنا لا أقول ختمة واجبة ولا أقول قراءة القرآن كله واجب، لكن يا إخواني هذا مخالف لهدي سلفنا الصالح، كانوا يختمون في رمضان ولو مرة واحدة. كوني يعني أكسل وأشغل نفسي في المسجد وأجعل الصلاة خللها مسابقات ثقافية وفكرية وقيل وقال، أو مثلا يحاول بعضهم أن يردد الآية بالوحد والوعيد مرارا متكرر، حتى قال بعضهم حسبنا لواحد ردد آية وعد 20 مرة. هذه الأشياء والتكلفات تبوث خيرا كثير، لا شك أن الأمر مدبر والتفاهم والتعقل لكن بالضوابط الشرعية. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله، وعليهم أن يسمعوا المسلمين كتاب الله كاملا، وعليهم أن يقتدوا بهدي سلفهم الماضي. ولو قسم القرآن على شهر كامل لكان باستطاعة الناس ذلك، لكن كون الناس يعني يرغبون بالكسل والكمول وعدم الاهتمام، هذا أمر يعني غير لائق بالمسلمين، ونسأل الله لي ولإخوة الأئمة التوفيق والسداد. اللهم جزاك الله خير. شكرا لك يا سعود. ونستمع إلى الأخصم عبد الله من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا حامل في السنة السادس. نعم. فهل أخذ زكاة الفطر عن الجنين؟ نعم، قال العلماء إن إخراجها عن الجنين مستحب، لأن عثمان رضي الله عنه سن لنا ذلك، وعثمان أحد أجزاء الخلفاء الراشدين وأحد الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين المقتدى بهم رضي الله عنه وأرضاه. شكرا. يا عبد الإله. وهذا سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله منا ومنك يا شيخ. وأنت لا إن شاء الله المسلمين. والله يحفظ، الله يحفظ وينفعك أينما كنت. جزاك الله خير، تقبل دعواتك. الله يحفظ. بالنسبة لزكاة المال. نعم. زكاة مالي أنا. هل أعطيها أخوي الذي يدرس الآن في الكلية؟ يعني مكافأته في الكلية ما تغطي مصاريفه؟ مصاريفه؟ والله يبدو لي ما تغطي يا شيخ، لأنه مستاجر وكذا. ومزوج؟ لا لا. يعني عند عائلة عند أحد؟ لا لا، عزاك الله يحفظ. والله طيب، ألا ترى أن تعطيه ما يتزوج به؟ نفقة غير زكاة. يعني قصدي ما دام الآن يعني له لك أن تعطيه، لكن أحب أن تجعل العطاء لعل الله أن يسر الزواج. طيب يا شيخ، توفى الوالد الله يرحمه وموتانا وموتاكم والمسلمين أجمعين. آمين. توفى في بداية شهر رمضان، فما أدري هل عليه شيء. كم مضى من رمضان؟ يومين فقط. وكان مريض؟ اي نعم مريض، الله يحفظه، في غيبوبة. كم؟ كان مريض في غيبوبة. لا شيء عليه، غفر الله له وخلف على رمضان الخير. امين، الله يجزاك خير يا شيخ، واجعله يحسبه صالحا لا يشدعوا له بالمغفرة. واقضوا دينك نادين، واوصيك بتقوى الله وذكرك باخوانك الصغار. طيب. وسلوك الطريق المستقيم جمع الله القلوب على الطاعة. طيب يا شيخ، هو عليه في بنك التسليف مبلغ معين، ولا زال مع فلوسه الان، والحين تحملناها بعده، فهل فلوسه هذه ننفقها صدقه او المهم دينه، قضيت دينه؟ الدين تحملناه نحن وهمتنا ان شاء الله. هل عندكم صغار قصركم كبار؟ اي نعم نفسه. ما كان بيت الصر فالقصر لا يخرج من حقه. ايوه. تصدق الكبار بنصيبهم، واما الصغار فيبقى لهم نصيبهم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا شيخ، الله ينفعكم. وياك يا سعد، شكرا لك. ام عبد الله تفضلي. ام عبد الله. الو. تفضلي. لو سمحت لا تسجل عندي. تفضل. امرأة أخذت العمرة وفي أثناء الطواف. طيب. استقبال الوضوء. عبد الله. هلا. تسمعيني من الهاتف أفضل من التلفاز لو تكرمت. إيه هلا، سمعت من الهاتف. تفضل. امرأة أخذت عمرة وفي أثناء الطواف شكت استقبال الوضوء. ثلاث مرات تخرج من الطواف وتوضأت ثم تكمل الطواف. الثانية والثالثة تفعل كذلك. ماذا عليها وماذا يلزمها؟ بأنها ناجمة على فعلها. والله يا أختي. طيب، هو إذا أحدث الطائر في طوافه، من العلماء من يقول إنه يستأنف يتوضأ ويستأنف من أول شيء، ومنهم من يقول يكتفي إذا توضأ بنى على ما مضى، ولكن جنس أيام رمضان هذا الزحام العظيم، لو أنه بنى على ما بنى على ما مضى أرجو أن لا حرج، أرجو أن لا حرج بجنس هذا الزخم العظيم والزحام الكبير. أرجو لمن انتقض وضوءه وذهب وتوضأ وبنى على ما مضى أرجو له فيها. طيب إذا كان ما في زحمة؟ والله إذا كان ما في زحمة فالأولى للإنسان إذا أحدث أن يستأنف من جديد. طيب علي شيء يعني؟ لا، اللي مضمضة، اللي مضمضة إن شاء الله. طيب امرأة انتقض وضوءها في العمرة، أكملت في العمرة وبعد فترة قامت في إعادة في العمرة وانتحت عنها بأنها قبل فعلها هذا ليست متزوجة، قامت في إعادة في العمرة بعد الزواج، ذبحت كيف الآن كيف السؤال؟ كيف السؤال؟ امرأة انتقد وضوءها بعمرة. اي كملت اكملت عمرتها كيف؟ بعدين بعد فترة قامت في عادة العمرة ذبحت دم يعني ثمين هذا فعلها كانت ليست متزوجة. تزوجوها قبل العمرة او بعدها؟ الزواج بعد العمرة. اذا عليها عمرة ثانية وعليها دفع كبش ويعاد العقد. شلون يعاد يعني؟ يجدد يجي مأذون ويقول الأبو زوجته ويقول لقبته وانتعلم لما كنت الكتاب إنه في إعادة العقد يجدد العقد لأن العقد الأول وقع والمرأة ما زال عليها الإحرام. هي تيافلة إما بأنها تيافلة أي وإن كان لا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني عليها تشريك عمرة تسبح عليها عمرة ثانية وكبش ويجدد العقد. طيب في البيت جار عندي تعودنا منه بس ما زال موجود الزر. وشو هذا؟ زر وشو يا دابة؟ زر داب؟ زر نمل. إيه لا مو بالنمل الذر مو غير النمل الذر. إيه الذر المهم كافحوه بما يعني يخفف الضرر دون إحراق منها كافحوه بالمواد المبيتة يعني ما علينا شيء. أمشي إن شاء الله. الله يجزاك خير إن شاء الله. وياكم عبد الله في أمان الله. تفضل يا مطارق. مطارق السلام عليكم. وعليكم السلام. كلم الشيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ انا عندي زكاة. اي. يجوز اني اعطيها لزوجي اذا كان بيدفعها للاجار وانا تاس يعني. بيدفع الاجار؟ اي. لا يعني الاجار تنتفع عندي. ان كان بيدفع بدين عليك غير النفقة. اما ان يأخذ زكاتك ويستأجر بها الدار وتنفقونها على انفسكم لا. طيب إذا كان يعني عليه دين؟ إذا كان بيقضي بيدين شريطة ألا تأكلوا منها ولا تنتفعوا منها إنما للدين لأنك طرف بالموضوع. الله يجزاكم خير. السؤال الثاني يجوز الشخص أن يأخذ أرض يعني غير ملك له يقدم بالبنك بعدين يرجع العقد لصاحبه. ما يصلح كوني أكسب أرض يتبعه باسمي والعملية الصورية فقط ما يجوز هذا. أي عقود يجب أن نلتزم فيها الصدق. الله يسلمك. وياك يا مطارق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الاتصال التالي من الأخ محمد من السعودية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سماحة الشيخ. حياك الله. سماحة الشيخ سؤالي مهم يعني. تفضل. في هذا الشهر الكريم الحج العشر الأواخر. زين. نرى بعض النساء يروحن لصلاة الصيام والتراويح بأسايات مخصرة. وهذه تفتن يعني بعض الشباب وبعض الاخوان المسلمين. هذا صحيح. ويقعدون عند يعني مرون عند امام الشباب وامام الرجال. هذه اشكاليه صحيح. شكرا لك يا محمد. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. تفضل. هل المراه تقطع الصلاه في صلاه النساء؟ هل المراه ايش؟ تقطع الصلاه مع النساء اذا مر حرم جنب حرمه تقطع صلاتها. اي طيب. والسؤال الثاني. اما السؤال الاول فارجو من اخواتي المسلمات المصليات الصائمات الحريصات على الخير اللواتي أتينا المسجد ليكون عندنا نشاط وقوة ورغبة في الخير أن يتأدبنا بالآداب الإسلامية. لا تأخذ مرأة متبرجة ولا تأخذ متعطرة وتجتنب الملابس التي ربما تثير نظر ضعيف الإيمان إليها. فالمرأة مأمورة بأن تعين على كف الشر عنها أما أن تفتح على نفسها باب الشر وباب السوء وتجزئ العيون الناظرة العيون الحاقدة والعيون السيئة إليها هذا أمر لا يليق بالمسلمة. يليق بها أن تكون على جانب من التحفظ والبعد عن كل ما يثري. وأما مرور المرأة بين المرأة لجاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع صلاة الرجل فدل على أن مرور الرجل بين يدي المصلي هو حرام لكن لا يقطع الصلاة ومرور المرأة بين يدي المرأة حرام لكن لا يقطع الصلاة. أحسن الله إليك وسلم. شيخ أبو بشير من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال. نعم. عندي قريبي عمي يا شيخ وجه إلي كلام سيء أمام الناس وهز على السنة، استهزاء فيه بالسنة ويستهزئ بالشباب الذين يعرفون اللحية ويقول كلام سيء على السنة يا شيخ، ووصل فيه حتى قال لي أنت كافر. فهذا الكلام حصل قبل رمضان يا شيخ، ما رأيك هل أذهب إليه وأقول له سامحني؟ يا أخي هذا عمك وعم غلس وأبيه، والشيطان حليص على ابن آدم، وكم يزين للناس الباطل ويحسن السوء. عليك أن تسأل عمك وتبارك له في بقية الشهر وتنصحه بينك وبينه وتحذره من زلات اللسان وتخبره بأن هذا خطأ منه وتذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سقطه إلى يوم القيامة. فحذره وخوفه من الله ورغبه بالخير وقل له أنت كبير مسن في إقبالك على الآخرة وانتظار الدنيا، فاتق الله بنفسك ولا تكفر المسلمين ولا تحكم عليهم بالجهل والعدوان، واحترم السنة واحذر السخرية بها، فلعل الله أن يفتح على قلبك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا شيخ، شكرا لك. أم عاد من السعودية، تفضلي. ألو أم عاد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا إذا نويت السفر إلى بلد يا أم عاد. أيوة. قبل أن تبدأين خذ التلفاز لو سمحتي. إذا نويت السفر إلى بلد، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر يعني في هذا البلد هذا مقيمة فيه قبل أن أذهب إلى البلد اللي أنا أقصد السفر إليه، يعني أترخص برخص السفر؟ لا، السنة ألا تفطري إلا بعد ما ترددتي للسفر، لأنك لو أفطرتي ثم ألغي السفر هذه مشكلة. فالأولى ألا تفطري إلا إذا غادرت مكان مكان إقامة وأخذت في الطريق، فلك أن تفطر. لا، الجمع القصر بالصلاة، حتى الجمع القصر لا تستحل، لا تستحلي رخص السفر إلا بعدما تكوني مسافرة. وإذا كنت مقيمة في بلد وأهلي في بلد آخر وكان عندهم عدة أشهر، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع طوال بين الدرسهم أو أصلي صلاة الأجل؟ إذا نويت أن تقيمي في مكان أكثر من أربعة أيام فلا قصر وجمع. حياك الله أم معاذ. أبو أحمد يسأل سماحة الشيخ، يقول أنه مقيم في بلد عربي وعنده قطعة أرض وعليها زكاة وهو حديث عهد بزواج ولا يملك زكاة هذه الأرض، فهل يستدين لأجل زكاة؟ إن كانت الأرض للتجارة مشرية للتجارة والآن لا يستطيع نعم القود، لا يلزم الاقتراض، ينتظر حتى يأتي له الفرج. الحمد لله، جزاكم الله خير. أم عبد الله، زكاة مو أساس. جزاكم الله خير. أم عبد الله. نعم، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا نويت العمرة. نعم. من الرياض إلى مكة. طيب. وفي الرياض لبست ملابس الإحرام. طيب. واغتسلت وتطهرت، أثناء المرور بالميقات قبل المرور انقضت وضوئي. ما يضر. يعني ما أحرمت. أحرمت من الميقات. نعم أحرمت. ما يضر الانتقاض الوضوء، ما يضر، ما يلزم في الإحرام أن تكوني على طهارة. طيب يا شيخ، أثناء لبس الإحرام ولبس الشيلة وقمت تعطيرها عطر خفيف يعني جدا، لكن حسيتني سويت شيء خطأ، شلت الشيلة ولبست شيلة ثانية بعد ما تطهرت ونويت و ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. طيب يا شيخ، قبل الإمساك أمسكت الفجر، لكن بعد ما المؤذن أذن لي يعني ثلاث دقائق انتهى من الأذان أعيدي هذا اليوم إبراء للجن، أعيدي هذا اليوم. قصر في خشم قطرة خفيفة لكن لم يصل للجوف، ما حسيت له. إذا كان قطرة في الأنف ما بجوف محلية، ما ذهبت إلى الجوف، يا يعني فقط إنما هي فك يعني الاختناق التنفس نحو ذلك وأنها محدودة ما يكون. لكن حسيت طعمها في الحج لكن ما حسيت بخلق. والله إذا حسيت بطعمها فإن الأنف موضع للوصول إلى الفم فالأولى تعيد اليوم. طيب شكرا يا شيخ. حياك الله كثيرا جزاك الله خير يا شيخ. وهذا عبد المجيد من ليبيا تفضل. عبد المجيد ما زال معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك عبد المجيد تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. لدي سؤال. تفضل. يوجد في بلادنا صلاه في المقابر. نعم. يقف فيها اهل الميت ونعفيهم. يعني يصلون على الجنازه او يصلون الفريضه؟ لا لا لا لا يقفون فيها للتعزيه يتبعون فيها ويعزهم. فلازم هي حمله. يعني تصدق الان انهم يجتمعون في المقبره ويعزيهم الناس؟ نعم. ما في شيء اذا صلوا على اذا دفنوا الميت ووقفوا وعرضهم الناس وعزوهم فلا مانع التعزيه في المقبره في البيت في الطريق في المسجد. ما في شيء. ما في معنى لان هذا مو يعني ما هو باجتماع القياده فقط انهم بعد الدفن كانوا متواجدين يعزيهم الناس وقد بعضهم قد يستطيع الوصول الى منزله فيعزيه في المقبره فلا مانع من ذلك. بارك الله فيك. وياك عبد المجيد. خالد من ليبيا كذلك يسأل عن حكم النزيف للصائم اذا كان من غير اختياره. لا شيء يعني. نعم. جزاكم الله خير ايضا. لكن ان اضعفه النزيف عبد الله من فرنسا يقول ما حكم من تسحر ثم بعد خمس دقائق سمع الأذان؟ نعم. السؤال صحيح. ربما قصد الأذان الثاني بما أنه في فرنسا يا شيخ. المهم إن كان يقصد يقام ربما أكله قبل الأذان المسعر بدخول الوقت السؤال صحيح. وإذا كان الإقامة لا يعيد. نعم. طيب معنا أم متعب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. أهلا وسهلا. عندي ثلاثة أسئلة الله يعافيك. طيب الأول. الأول الوالد توفى الله يرحمه. نعم. وأمه بأشداد الحين. إيه. وفيه استراحة لهم يطلعون بها. وفيها غنم. إلى أين؟ الاستراحة وين؟ لهم استراحة يعني برا في رسول. وفيها غنم وهي خايفة على الغنم تقول عند عمال وعند يعني وخاف عليها انها تسيب وانها ما ادري اطلع لها وما اطلع. يعني المحل فيها غنم قريب منها او بعيد عنها؟ لا والله صغير انا. ما عندها احد يقوم مقامها؟ والله فيها يعني ما من تشكي. اذا وجد من يقوم مقامها في رعاية الغنم وتقديم الطعام والماء لهم للغنم المواشر الحمد لله لا تذهب. ان احتاجت وتوقف رعاية الغنم عليها ولم يكن أحد يقوم مقامها فهذه حاجة لا تحصل. السؤال الثاني. السؤال الثاني هم بشار وخلصت عمرتهم ودهم يطلعون لها ما أدري هي تقدر تطلع أو كبير بيت. هم في عمارة إيجار. هم بشار. أي نعم. وانتهى الإيجار ويريد الخروج إلى مسكن آخر. لا يعني عمري لهم عمارة وخلصوا. طيب. يودهم يسكنونها. لا يكملون تكملوا في محلها الأصلي. سنة أن تبقى حتى تنتهي. يعني ما يطلعون. لا. طيب السؤال الثالث الله يعافيك. نعم. هل المرأة يجوز لها تحرم بالسروال أو لا؟ كيف؟ هل المرأة تحرم بالسروال ولا ما تحرم؟ تحرم؟ إي بالسروال. بالسروال. ما في شيء. المرأة إحرامها يخالف الرجل بذي اللباس فالمرأة تغطي جميع بدنها ولا يظهر منها. نعم. شكرا يا أم سعد. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك. حياك. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. تفضل. بالنسبة لبعض البنوك يا شيخ يعني مثلا يعطون شخص يعطونه مثلا 10,000 يستدفعون من راتبه شهريا 200 ريال. اي ما أدري عن الحب. والعشر ريال يعطونك نقدا أو تشتري سلعة منهم؟ لا لا يعطون نقدا. ما يجوز هذا ربا حرام يدفع المسلمين. هذا ربا حرام لا يجوز أكله. لعن الله آكل الربا وموكله وكاسده وشاهديه. الله يجزاك خير يا شيخ. حياك الله عبد الله. فاطمة تقول سماحة الشيخ ما هي علامة ليلة القدر وما واجبنا نحوها؟ ليلة القدر لم نعطى بالسنة علامة صحيحة. ما يقال فيها من أقوال وحكايات هذه كلها قيلت، لكن ما بالسنة شيء يدل على ذلك. أكثر ما قيل فيها أن الشمس تخرج صبيحتنا لا شعاع لها، هكذا يروى عن أنس وبعض الصحابة، لكن لم يأتنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يعين ذلك. هي أبهمت لأجل أن يجتهد الناس بالعشر الأخيرة، وليتبين من كان راغبا في طلبها ممن كان كسل عنه. جزاكم الله خير. تسأل لكن تداول تدول في الجوال عن شخص ما يقول إنه بتحذياته وتقديراته رأى أن مساء الاثنين ليلة السبع الثلاثة أنها ليلة القدر بقطع ويقطع بهذا، هذا كله من الخطأ والمغالطات والقول على الله بلا علم. ما الذي يدريه؟ يقول إن عند مقاييس ونظريات أثبت أن ليلة القدر تكون ليلة الثلاثة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يقطع بشيء من هذا، هؤلاء يجوز لهم أن يقطعوا ويحكموا على الله بلا علم ويثبت الناس عن العمل بهذه العشر ويقول لهم إنما هي ليلة واحدة والباقي لا تعتبروا؟ هذا كله غلطات وجهادات. هؤلاء الذين يتحكمون ويحكمون على شرع الله بلا علم، هؤلاء الحقيقة هم للجهل أقرب، وخداعهم بأنفسهم واغتبارهم بأنفسهم وزعمهم أنهم يعلمون العام الماضي قالوا 25 وقبل كذا، هذا كله تحكم. والله يقول ولا تقولوا لما تصف عبدكم كذب، فإن هذا من الكذب والافتراء. جزاكم الله خير. أم خالد تفضلي. لهذا العلماء قطعوا قالوا ويقول الفقهاء وترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان وترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان وفي أوتاره آكد وليلة 27 أبلغ. قالوا وليلة 27 أبلغ، هكذا يحب الفقهاء، ما قطعوا بشيء. وهذا الجاهل المركب يقول إني بنيت كلامي على تحريات ونظريات، لا أدري عن هؤلاء كيف تسمح نفوسهم بأن يتفوهوا بهذه الكلمات ويخطئوا ويزرعوا على الأمر بلا دليل. جزاكم الله خير. المتصل أم خالد على الهاتف تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. مبارك عليك الشهر يا شيخ. بارك الله لي ولكم وللمسلمين فيه. لو سمحت يا شيخ أبي أسألك عن سؤالين لك تجاوب عليهم. لعل الله يسر. لو سمحت يا شيخ أنا جدا أنا ما قدمت جدا يوم خطرت وخلصت ورحت بتوضا شفت علي ما شفت قبل. ما دمت لم تري قبل الغروب الأصل الطهارة وما جاء ولعلي جاءت بعد الغروب لا شيء عنه. طيب الشيخ حبوب من الدورة إذا كان تجي يعني بالشهر مرتين وانت قصت في العبادة يعني عادي؟ والله أنا شخصيا أقول هذه الحبوب يجب أن تخضع لرأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما تعاطي النساء حبوبا الحمل بلا قيد ولا شرط لا يمنع الدورة. نعم منع الدورة مش منع الحمل، لأن منع الدورة ما ينبغي استعمالها إلا بعد رأي طبيب مختص. هذه ضرر نتائجها في المستقبل واضحة في حكيم ابن نبعة. طيب يا شيخ كان قطع العبادة يعني العبادة أنتم على خير أبدا ما فيه. نعم أفيه شيء؟ لا أقول ترك واحد. أي مشكور جزاك الله خير يا شيخ. كلام خالد بن محمد تفضلي. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت الله يجزاك خير، أنا ماخذة مانع للحمل وأثناء مجيء الدورة الشهرية تجيني السطرة والقدرة أولا، ثم تنقطع لمدة 3 أيام، ما ينزل أي شيء لا سطرة ولا قدرة ولا أي شيء لمدة 3 أيام، بعدها تجيني الدورة. ليس هذا حيث، لأن السطرة والقدرة يجب أن تكون مرتبطة بالدم قبل أو بعد، هذه لا تعتبر لها. يعني أقوم وأصلي عادة. نعم. الله يجزاك خير. حياك الله. محمد الأخ سامح من ليبيا، تفضل. صالح. السلام عليكم. تفضل يا صالح. وعليكم السلام يا صالح. خير خير. تفضل. شوف هناك شخص خاف هو جوز. إيه. حط جوز عند بيت عمه. إيه. ولا تخرج إلا بإذنه، متفاهم وياه بأنه تخرج بإذنه. وجاءه شخص. جاء قال جوز خرج من بيت عمها، وقال لها إذا خرج، وبعدها قال جوز قال إذا خرجت أنت فأنت على نفسك، فهذا يعتبر تطبيق ولا تعتبر شيء. أخرجها إجبارا؟ لا خرجت من جوز من بيت عمها هي. جاء شخص زوجها جاء وأخرجها. لا في الشيء هو شيء واحد آخر، شيء شخص ثاني. أخرج أجبرها على خروج؟ لا قال لجوز خرجت، ما قال لا أجبرها، قال لجوز ليه جوز خرجت من بيت عمها. طيب. إيه راها خرجت من بيت عمها، قال لها بدل مثل جوز هذا الشخص هذا مثل جوز، قال لها أنت على نفسك الذي كلمة صارت المشكلة. غير واضح يا صالح، الزملاء يستطيعوا يعني تلقي سؤالك تحت الهواء إن تفضلوا بذلك. معنا اتصال من خالد هاني، تفضل يا هاني. طيب نشوف الموقع يقول سماحة الشيخ، ما حكم خروج الرعاف من الصائم؟ إذا خرج الرعاف من الصائم بلا سبب منه فإنه لا شيء عليه، فصومه صحيح. نعم. طيب يقول أيضا خالد، هل على المحتلم أن يقضي صومه؟ لا، الاحتلام خارج هذا. طيب معنا الأخ خالد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عبد العزيز. حياك الله يا خالد. والله إننا نحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. يا شيخ، ذهبت أنا من مدة من 3 شهور إلى إيطاليا في دورة دراسية. نعم. وقصرنا الصلاة لمدة 3 شهور، نصلي الصلاة الرباعية ركعتين. هنا أنا على فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء، كما علينا الشيخ وتنصح لنا نذهب إلى دورة أخرى يعني مدتها أكثر من 3 شهور. والله يا أخ خالد، اللي نؤذي نفتي به أن من نوى أن يقيم في مكان مدة تزيد على 4 أيام أنه يتم الصلاة، لأنه يعطى أحكام المقيم، وكما تعلم أن الشهر أو الشهرين يأخذ من قدم يأخذ يعني يأخذ جهيز الإقامة، فإن كنت فعلت ما فعلت بناء على من أفتاك فلا شيء عليك بما مضى، لكن في المستقبل ينبغي أن تحتاط لعبادك. تفضل يا خالد. تفضل. بالنسبة لزكاة الفطر، أنا إن شاء الله ماشي لإيطاليا في العصر الأواخر. نعم. هل وكل من يخرج عني طعاما هنا في ليبيا أو أخرج هناك، ما نعلم لما فاحت يقبل هناك، لكن هناك في إيطاليا هل تجد من يقبلها منك طعاما أو لا؟ إن كنت لا تجد فمرهم في يخرج عنك في ليبيا إن شاء الله. جزاك الله عنك يا سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد تفضلي. أم محمد، أم محمد. أيوة معاكم. تفضل يا محمد. شيخ موجود؟ موجود. تفضل. يا شيخ، إذا حافظت حفل أسر الأواخر من رمضان وخافت أن يدركها العيد لم تختم القرآن، هل يجوز لها أن تقرأ أثناء الدورة القرآن الكريم بحائل؟ من العلماء من جوز ذلك وقال إذا مسك المصحف بحائل جاز لها أن تقرأ، هل يجوز لاني اخاف ان يدركني العيد ولم اختم القران؟ لا بدي اقراي. يجوز لي ان اقرا؟ نعم. طيب يا شيخ ماذا تنصح الحائض كلا يفوتها خير الاواخر في رمضان؟ كيف؟ ما بماذا تنصح الحائض من الاعمال التي تعملها كلا يفوتها خير الاواخر؟ ذكر الله ودعاؤه والتضرع بيديه بالذكر والتسبيح والتهليل. قال بعض القيل بعض السلف: أرأيت الحائضة والنفساء والمسافرة والمريضة ألهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: من قبله الله فله في ليلة القدر نصيب. الحمد لله. طيب يا شيخ ما نصيحتك للمتأخرة عنده الناس؟ ما تنصحه بعد الدعاء؟ كيف؟ لمن لم يرزقه الله بالأولاد بماذا تنصحه بعد الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل؟ يدعوك الله جل وعلا. قال عن زكريا أنه قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهل النقل يعني عدم الإنجاب راجع لذاته أو لامرأته؟ إيه؟ عدم الإنجاب مرجعه لذاته أو لامرأته؟ والله إلى الآن لم نكتشف من أي. إذا كان يتزوج ثاني ولعل الله يرزق منها أولاد ويأتي بالشهوة إن شاء الله. ولكنها أنا يا شيخ لا أريد أن يتزوج. لا يتزوج إن شاء الله. طيب يا شيخ أرجوك أن تدعو لي أن يرزقني الله عز وجل، ولكن هل يجوز لي أن أدعو لأني أحترم الدعاء؟ أحترم الدعاء هل يجوز لي أن أدعو بأمر مرسمية الولد؟ كون الإنسان يدعو ربه الأولى، الله فتح بابه للسائلين. وقال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هل يجوز لي أن أدعو بأن أكون زوجي هو زوجي الوحيد لا يشاركني فيه أحد من النساء؟ طيب شكرا لك يا أم محمد. تقول: هل يجوز لها أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل زوجها لها هي فقط لا تشاركه امرأة أخرى؟ لا ما يجوز. عدوان بالدعاء عدوان وتحريم أحل الله ما يجوز هذا الشيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه أم هيثم من العراق، تفضلي. أم هيثم ما قال سيدي؟ تفضلي. ما قال سيدي؟ شيخنا شيخ عبد العزيز. نعم. أحسنت. نحمد الله. الله حلم جفلن يا ملايك القدر برسول الله الصلاة والسلام. نعم. يعني أمامي أمانة سميحة جلس وفوها الأمانة ليس القد يحدقني يعني يحدقني يتقضي ناجه نفسي لنا ودعت عن القرآن وطار صوت الفجار ودعت عن القرآن ليس القد يجار وجامل شعب جايد عن الهنيان في الحلم وصوتني قلبي بشي الجنة في طيب الزمن الكرام تلقوا سؤال أم هيثم تحت الهواء لو تكرمتم لم يتضح لدينا هنا. أعطوني هاني. تفضل يا هاني. هاني عليك السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. لو تكرمت يا شيخ قصر شعر النساء على طريقة التدرج في بأس؟ والله ما احفظ شيء بهذا. ان كان بتكبر ما احفظ شيء بهذا. وفي العمره ما في مشكله في العمره؟ اما العمره تشوف اخر الراس وتجمعها وتقص منه. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. سمعت الشيخ الصالح اللي اتصل من ليبيا الزملاء تلقوا سؤاله يقول انه افرج او اوصل زوجته الى بيت عمها وقال لها لا تخرجي وجاءه شخص يقول له ان امراتك قد خرجت من بيت عمها. يبدو لأنه قال إن خرجت من بيت عمك فأنت طالق أو كذا، فهل تطلق؟ إن كان قصده منعها ولم يبدو الطلاق هذه يمين كفارة اليمين سمونها يمين الطلاق على أن يكفر كفارة اليمين بأن يطعم 10 مساكين وينتهي الموضوع. هذا إن كان ما قصده الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخ خالد يقول: ما حكم خروج الدم من الفم أو الأنف في أثناء الصيام؟ إذا لم يكن سبب منه فلا شيء فيه. معنا اتصال أيضا جديد الأخ سعود. طيب اذا نرجع سؤال سعود قليلا وننتقل الى سؤال عبد الله يقول سماحة الشيخ ماذا يفعل من اجنب في رمضان؟ حتى لو قدر انها ادركه السحر ونقصت يتسحر ويعتصم. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوب من اهله فيتسحر ثم يعتصم على ذلك. ثم يسأل يقول ما حكم من فعل فعلا مفطرا ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر؟ والله الاولى ليس الاحتياط والامر واضح ومن اخذ بالحزم استطاع بتوفيق الله يعرف. اما التساهل والتهاون ما يصلح عليه ان يعيد اليوم. نعم احسن الله اليكم. الاتصال التالي من الاخت خلود تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. الاول ما اكثر حد يسمح به قص الشعر؟ اكثر حد ما اكثر حد اي طيب ينبغي للمسلمة الا تبالغ في ذلك. اذا اضطرت تاخذ شيء لا تبالغ ولا تسبب الرجال في ذلك وينبغي تقوى الله في هذا. ثانية خلود في برنامج في المجلس تصحيح التلاوة أو تحفظ القرآن تريد يعني أبقى عليه. طيب حكم التصال. شكرا يا خلود. حكم اتصال الفتيات أو النساء على البرامج التي تتلى فيها آيات من القرآن الكريم وقرأ. تتصل مثلا على البرنامج وتقرأ آيات من القرآن ويصحح الشيخ الموجود في الاستوديو تلاوتها. والله بس يخشى يكون يعني إذا في تغني يا شيخ أو ما في تغني أو تلحين يعني إذا كامل تلحين أو تغني ما ينبغي يعني مرأة صوتها وفلانة صلاتها صوتها يعني أخشى أن يكون في شيء من التبدل. طيب جزاكم الله خير. معنا من ليبيا رافع تفضل. ألو مرحبا. أهلا. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. في مرة أنا دخلت فيها جيت أصلي في الجامع فجيء واحد جنبي يعني مسافة يعني واخذ طرف نفسي في اليمين طرف نفسي في اليمين يعني مسافة ثلاث أو أربع خطوات. فلما دخل مع الإمام الإمام كان راكع فركع الإمام بعدين قاعد ياخذ خطوات إلى أن دخل مع الإمام. طيب العمل هذا صحيح ولك سؤال آخر؟ سؤال آخر؟ عندي سؤال بالنسبة للشيخ يعني بعض القنوات يعني فضائية اللي يشوفوها يعني أغلب المشايخ يعني على القنوات الفضائية في بعض الشباب الثلاثين يقول الشيخ على خطأ وعلى كذا فما نصيحتكم لهذا الشباب؟ يعني ظهور المشايخ في بعض القنوات؟ إيه بعض القنوات يعني يقولون إن مثلا الشيخ هذا مثلا مرتدع أو الشيخ كذا فما نصيحتكم للشباب يعني فنحن طيب احنا زي يعني زي ما نقول هيك ما عرفناش من قبل نسمع هذا ونسمع هذا. شكرا لك. شكرا لك يا رافع. شكرا لك. ام محمد من ليبيا وهي الاخيره في هذه الحلقه تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمه الله. سمحت عندي سؤال. تفضلي. معليش شيخ انا حلمت الرسول عليه الصلاه والسلام وصاني ان يزيد حائط في منزلي كان والان انا بعت من المنزل ما كنت واعية هذا الحلم زمان. هل اذهب الى المنزل واطلب من الناس اللي شارين المنزل هذا ان يزيل هذا الحائط؟ طيب طيب تسمعين الاجابه يا محمد. رافع من ليبيا يقول انه كان يصلي وكان الامام راكعا ثم دخل احد في الصلاة ولكن على بعد خطوات من آخر رجل في الصف ركع ثم اقترب بخطواته إلى بقية الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لأن أبو بكر في عهد النبي ركع دون الصف ثم دخل في الصف يدرك الركع قصده فقال له النبي زادك الله حرصا وحرصا. والنبي قال امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقط. السلام عليكم. سؤاله الآخر عن ما يفعله بعض الشباب من وشم بعض الظاهرين في القنوات المبتدعة أو كذا. لا يصح الحكم على الناس بهذا. الإنسان لا يجوز أن يحكم الظن ورأيه. إن رأى خطأ اتصل بهذا العالم وبين له أخطاءه اللي إن كان خطأ. أما الحكم على الناس بالإجماع بدون تميز هذا ما يصح. جزاكم الله خير. السؤال الأخير لأم محمد تقول أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها وأنه طلب منها أن تزيل حائطا في بيت قد باعته هي، فهل تذهب إلى أهل هذا البيت؟ صحيح إخواني، الرؤية ما تثبت بها أحكام ولا يعمل بها بأمر ونهي، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته ممكنة لمن كان يعرف صفاته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. ولكن لا يلزم الرؤية أن تنبيه شيء، لأن الرؤية ما يعني أمر قطعي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، وجزا الله كل من اتصل بنا وتابعنا وشاهد وأفاد من هذه الحلقة خيرا. نشكر لسماحة الشيخ ولكم أنتم، ونعود فنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة الغد عند الساعة 4 تقريبا حتى يكون اللقاء. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.